بالنسبة للنوم عن الصلاة، نقول إذا كان الإنسان مفرطا لا شك أنه مرتكب على الأقل أحوال كبيرة من كبائر الذنوب. ولهذا يقول عمر بن الخطاب كما جاء في الأثر عنه، قال: من جمع بين صلاتين فقد أتى كبيرة من كبائر العذر، فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. وهو قد جاء دخل وقت صلاة في صلاة أخرى، فكان مرتكبا لهذه الكبيرة. وأما إذا كان الإنسان على سبيل الاعتراض، بمعنى أنه ليس لم يقصد ذلك وإنما غلبه النوم، نقول هذا يعذر به الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى يخرج وقت الأخرى. وقد نام النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الفجر كما جاء في حديث أبي هريرة وعمران بن حصين، وذلك في غزوة تبوك. نقول للإنسان إذا نام عن هذه الصلاة فإنه يقوم ويخرج ويغير مكانه الذي هو فيه، وذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا مكان قد حضرنا فيه الشيطان. ثم يقوم الإنسان بصلاة السنة، سنة الفجر، يصلي ركعتين ثم يصلي الفريضة في أي وقت، سواء قام في أول الضحى أو قام في آخره، يقوم بأداء الصلاة. وأما إذا تزاحم الوقتان، وقت صلاة الظهر ووقت الفجر التي قام لأجلها، ولم يستطع من جهة الوقت أن يؤدي الفجر لأن أقيم لصلاة الظهر، فما الذي يصنعه في هذا؟ نقول أنه يصلي مع ذلك الإمام هذه الصلاة الموجودة التي بين يديه حاضرة صلاة الظهر، ثم بعد ذلك يصلي صلاة الفجر. الاتفاق يحكي اتفاق الأئمة الأربعة، وقول مالك والشافعي وكذلك أيضا أبي حنيفة، ورواية الإمام أحمد عليه رحمة الله في المشهور عنه أنه يصلي معه صلاة الحاضرة. وأما بالنسبة للصلاة الثانية يصليها بعد ذلك، ثم إذا صلاها بعد ذلك هل يعيد الظهر التي صلاها حتى يلزم من ذلك الترتيب؟ رواية الإمام أحمد بإعادتها، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يعيد، وهذا هو الأرجح في قول الإمام أحمد عليه رحمة الله وكذلك أيضا قول الشافعي.